لو تكرمتم اريد ان اسالكم. تفضل. انا صليت الوتر. كيف؟ صليت الوتر ركعت وتر اوترت ولم يكن ببالي يعني قضية انه هل ممكن يكون رمضان عن طريق السهو. لو ثبت هذا ايش ممكن يصلي ولا فقط ركعتين؟ لا ممكن تصلي. نعم ممكن تصلي يعني على في هذه الحالة في هذه الصورة ممكن. نعم اي نعم. الله يجزيكم الخير. الله يحفظك. دكتور على شيء؟ سلامتك سلام للجميع وخاصة الأخ محمد. وخاصة الأخ محمد. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو ليلى يسلم عليك. عليك وعليه السلام. ويسلم أشربته عنا ما شاء الله. ويسلم على محمد الخطيب أيضا. عليك وعليه السلام. الله يجزيكم الخير. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم